إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عما أمرتهم، وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله قال لي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا فسنبعث خمسة مثله. قال: وأهل الجنة؟ قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن قل إلا خانه، ورجل يصبح ويمسي وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر الكذب والبخل. قال: والشنظير، والشنظير هو الفحاش. وفي بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وهذا الحديث الإلهي هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل في علاه. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وبين الحديث النبوي أن الحديث النبوي وحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة وحي، الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن كلها وحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث النبوي وحي والحديث القدسي وحي والقرآن وحي، وما الفرق بين هذه بين كل أنواع هذا الوحي؟ الحديث النبوي أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه وأوكل له أن يعبر بما شاء، أوحى له معناه فقط وهو يعبر بما شاء من ألفاظ. والحديث القدسي أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معناه، وقد يكون أوحى له بعض لفظه أو أوحى له لفظه أيضا، لكن ليس هذا اللفظ يعني متعين يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر فيه بما يشاء، وليس متعبدا بتلاوته، ليس متعبدا بتلاوته ولا يقرأ به في الصلاة، وليس معجزا في لفظه. والقرآن وحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى ومتعبد بتلاوته، ولا يجوز روايته بالمعنى ولا يجوز تبديل شيء منه، لكن كلها وحي. كل هذه الأحاديث أو الأحاديث القدسية أو القرآن العظيم كلها وحي من عند الله عز وجل. فيقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تمام الرعاية والعناية لأمته، حيث يتعهدهم بالعلم أولا بأول، وليس ذلك بغريب على دين هو دين العلم، فكلما ارتقى الناس فيه درجة إنما يرتقونها بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما يأتيه من ربه يبلغه أولا بأول ولا يؤخر شيئا منه، وكما هو معلوم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. فهذا شيء مما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم بأمته من متابعتهم بالعلم أولا بأول. وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وتعليم الوالد تعليم أولا يتسم بالرفق ويتسم بالمتابعة الشديدة، يعني كل لحظة وكل وقت، مش تعليم دراسي بروح خمس شهور وغيب خمس شهور تانين ما حدش يعرف عنه حاجة وينسى كل اللي خده. لا، تعليم الآباء تعليم متتالي متتابع لا ينقطع، ثم هو تعليم يراد به المصلحة ويراد به النفع التام للمتعلم بخلاف تعليم غيرهم. فقال إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال الله تعالى وبدأ يسوق نص الحديث القدسي كل مال نحلته عبدا حلال. نحلته يعني أعطيته وهبته، والمال الذي بين يدي الناس هذا كله مال الله، ليس لأحد فيه ملك، وإنما هو عارية مستردة سيرجع يوما ما، ونحن كلنا فيه أجراء، ومع ذلك من سوء تصرف البعض وسوء القضاء له، أنه يتعامل مع هذا المال كأنه ملكه، كأنه بتاعه فعلا، فترى يحافظ عليه جدا حتى يمنع حق الله تعالى فيه. هو مش فاهم أن هذا المال هدية، هبة، عطية، وأنك فيه وقتا ما ثم ستتركه شئت أما بين، ويكون الحساب. وما حال كل ذي مال مع ماله إلا كحال رجل صاحب مال، ولله المثل الأعلى. جاء برجل يعمل في ماله، جاب واحد قال له اشتغل في الفلوس دي بالطريقة الفلانية، ودي لفلان كذا، جاب محاسب عنده يعني، وفلان ده تديله كذا، وفلان ده ياخد كذا، وخد بالك من كذا، وحط ده هنا وده هنا وده هنا، بس وما لكش علاقة، مش فلوسك، دي فلوسي أنا وأنا حر فيه، حط 50% هنا و30% هنا و2% هنا ونفذ. فجاء هذا المحاسب اللي هو الأجير في مال ذلك الرجل ونسى الكلام ده خالص، ولا قال له معلش، لا أنا آسف، فلوس دي كلها تتحط هنا ومش مدي حد حاجة، وهنا أقل من المطلوب، وهنا أقل من المطلوب. وحيجي آخر السنة الراجل هيمشيه، هيقول له يلا يا عم أنت مش نافع أصلا، يلا غور امشي، هيفقد عمله ولن يكسب إلا سوء السناء، ولم ينتفع بشيء، ما خدش حاجة معه هو ماشي، هيسيبه غصب عنه في الشركة وهيمشي. هذا حالنا جميعا، يعطينا الله تعالى المال ويوجب علينا فيه حقا معلوما، ثم في آخر المطاف تمشي ويسيب الفلوس، ما حدش ياخد حاجة معه خالص، لا أحد يأخذ معه إلى قبره ولا قرش، هتسيبه كله وهسيبه لوارثك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله، فكلهم قالوا لا كلنا مال نفسي أحب إليه من مال وارثه، فقال أهو بقى أنت العكس اللي حاصل، كلكم بتقولوا كلام بلسانكم حلوة قوي أن مالك أحب إليك من مال وارثك، لكن في الواقع كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. أهمالك أنت ما أنفقته في سبيل الله، ده مالك، ده اللي هيتلاقيه هناك، لكن ما خبأته وحصنته وجمعته هذا مال الوارث، وأنت لن تنتفع منه بشيء على الإطلاق. فأي غبن هذا، أي غبن هذا، إن واحد يقعد يشتغل طول عمره ما يقعدش ويجمع مالا كثيرا ثم لا ينتفع هو منه بشيء أصلا، يسيبه كله للي بعديه ويمشي يتحاسب هو عليه، هيحاسب على النقير والقطمير، على الكبير والصغير، من أين أخذه وفيما أنفقه، جبته منين ودودته فين، ولا ينتفع هو منه بشيء، هذا عجب. فالله تعالى يقول كل مال نحلته عبدا حلال، ولم يحرم الله تعالى على العباد جمع المال ما دام من حلال ووضعه في حلال، وإنما حرم الناس على أنفسهم، كما حرم العرب البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كان لهم كده طقوس أملتها عليهم الشياطين، نوى لو مثلا ناقة جابت 10 بطون يحمونها، يروحوا كده معلمين على أوريتها بحاجة وممنوع حد يجي ناحيتها ويسيبونها، ولهم في هذا أمر في غاية العجب، لن يأمرهم الله به، ما حد سألهم يعملوا كده، لا أمرهم الله تعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أنواع من البهم والأنعام حرموها هم على أنفسهم، حرموها أوقفوها كده للشيطان، ما حدش يجي ناحيتها، ما أمرهم الله بهذا. والله تعالى لما أمر عباده بإخراج جزء من المال أمرهم بما يستطاع، بقليل جدا، 1 على 40%، 1 على 40، يعني اللي معاه 40 بعد ما يصل حد معين كمان هو حد الكفاية، يخرج 1 فقط من 40، وهذا 1 هو الذي يبقى له، وهو الذي يبارك له به في ماله. ولكن فلسفة التعامل مع الأموال غائبة عند كثير من الناس، غرتهم الحياة الدنيا وغلبت عليهم شهواتهم وشغلتهم أموالهم وأنفسهم عما أمر الله عز وجل، فيظلون هكذا سادرين حتى يفاجؤون بالقدوم على الله دون زاد، يبقى معاه كتير جدا ومش عارف يقدم لنفسه حاجة إليها يوم القيامة، يروح يلاقي القبر بتاعه فاضي خالص ومفيش حاجة مقدمها إطلاقا، الله أنت كان تقدر تبني هنا بيت في الجنة وتبني بيت في القبر وتعمل قصر لنفسك في قبرك، انت مشغول بايه؟ ببيت الدنيا الذي لن تستقر فيه اكثر من 40 50 100 سنة. ايه 100 سنة؟ شوف بيعمل فيه ايه، بيستدين ويستلف وقد يرتشي وقد يفعل الموبقات عشان يجيب احدث اجهزة ويجيب احسن فرش ويعمل احسن ديكورات، مع انه مش قاعد فيه. ولو جمع وقته الذي يجلسه في بيته كله ما يطلعش 5 شهور في حياته، طول النهار في الشغل، طول النهار في الشغل، بيجي بس على قد النوم ويمشي عشان لا يتمتع بهذا اصلا في الدنيا ويفعل الافاعيل حتى يحسن هذا البيت، ويناسي البيت اللي هو حيستمر فيه كثيرا جدا، ما حطش فيه طوبة، سايبه كده اجرد لا قيمة له. طب هتقعد فيه ازاي؟ ده انت هتقعد هناك لوحدك، لن يخدمك احد وقتا الله اعلم به، ثم بعده الى بيت الدوام. طب اعمل حاجة هناك، ما في خالص. فنحتاج ان نعيد النظر في هذا الذي نحن فيه. لا ينبغي ان تشغلنا الدنيا عن الاخرة، فان الاخرة هي الحيوان، هي الحياة الكاملة، والدنيا هذه ممر، معبر، معبر. ينفع حد يجي في نفق وروح بني بيت وهو بيعدي من دمه، ده هتعدي منه في 5 ثواني، تاخد بيت في النفق، تقعد تنام في النفق. انت احنا الان كنا بننام في النفق، نايمين الان كنا في الانفاق، ده النفق هتعدي بس. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، عابر سبيل، غريب. لا ينبغي ان يعيش دور المقيم لانه مش قاعد. كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل الخلق فطرهم الله تعالى يوم فطرهم على التوحيد وعلى الحنيفية السمحة. الاحنف هو المائل، يعني المائل الى الله عز وجل والى دينه. وهكذا كان جميع الناس، كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ثم تؤثر فيه بيئته ويؤثر فيه اهله. لكن الناس اذا تركوا الى فطرهم مالت بهم الى الله عز وجل. قال واني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وان الشياطين اتتهم فاجتالتهم، حرفتهم عما امرتهم وامرتهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، كما وقع كما ذكرنا للعرب حيث حرموا على انفسهم اشياء كثيرة ما حرمها الله عليهم. والتحريم كالتحليل، هذا ملك الله عز وجل، لا يحل لأحد أن يتصرف فيه، لا حق لأحد أن يحرم ولا أن يحلل، إنما الذي يحرم ويحلل الله. فمش بس جماعة اللي بيحللوا كل حاجة هم المخطئون، بل أيضا من يحرمون على الناس ما لا يحل ما لا يحرم مثلهم في الإثم سواء بسواء، المحرمتية زي المحللتية، كلهم تجاوزوا الحد وطأوا على حق الرب جل في علاه وسبحانه وبحمده. قال واني خلقت عبادي حنفاء، وان الشياطين اتتهم فاجتالتهم عما امرتهم به وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، ادخلت معهم شركاء مع الله عز وجل. وهذا ايضا من العجب، لانه لا احد يرضى بهذا. الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، وخضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك في حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام النسائي وغيره، قال في حديث طويل في قصة زكريا عليه السلام، يحيى بن زكريا عليهما السلام، لما نصر وعظ قومه قال وأمرهم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل، مثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق، وقال له هذه داري وهذا عملي، فاعمل وادي الي. رجل اشترى عبد من خالص ماله وجابه قال له ادي البيت بتاعنا اهو، وادي الغيط بتاعنا اهو، وادي المصنع او الشغل بتاعنا، روح اشتغل في المصنع واخر النهار حط الغلة وحطها في البيت بتاعنا، وهو شريب ماله هذا العبد. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، يروح يشتغل طول النهار في المصنع بتاع الراجل اللي هو شاريه وشاري العبد نفسه كمان، واخر النهار يودي الحصيد او الغلة عند عدو صاحبه. فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ مين يرضى بكده؟ من الذي يصبر على عبد يفعل به هذا؟ أنا جايبك بفلوسي ومشغلك في أرضي وفي مصنعي، ويجب عليك أن تؤدي إلي، فلا تفعل، تروح تودي الواحد تاني لا يستطيع أن ينفعك ولا يضرك، لأن أنا صاحبك، أنا لشريك بفلوسي، وأقدر أبيعك في أي لحظة، وهذا لا ينفعك لأنه ليس سيدك. فأيكم يرضى أن يكون عبده؟ فكذلك المشرك بالله. الله تعالى خلقه ووفقه وأعانه وأعمله ورزقه وأعطاه، وآخر اليوم يتوجه بهذه الأعمال كلها إلى غير الله. فلا شك أن هذا أعظم الذنب على الإطلاق. قال: وإن الشياطين اجتالتهم عما أمرتهم به، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الأرض عامتهم على الضلال، كلهم كفار. أهل اليهودية حرفوا اليهودية، والنصارى حرفوا دين عيسى عليه السلام، ومن لم يكن بين الناس حنفاء إلا اليسير، أو من كانوا على دين عيسى الحق إلا القليل النادر. ولهذا قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، كلهم في الضلال، إلا بقايا من أهل الكتاب، وناس كانوا على دين عيسى الحق الذي لم يحرف، كما كان ورقة بن نوفل وجماعة من أهل الجاهلية بحثوا ونقبوا في البلاد حتى استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من الحق. فلا شك أن هؤلاء لم يكونوا مع الضلال، إنما فروا من الضلال، فلم يمقت الله هؤلاء لأنهم كانوا على الحق وعلى الخير، لكنهم قلة. والله تعالى يمقت الضلال ويمقت الكفر، حتى لو أن أهل الأرض كلهم عليه ولا يضره ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي عند مسلم من حديث أبي ذر، وهو أشرف حديث لأهل الشام، أن الله تعالى قال، وهو أيضا حديث قدسي، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولا لك لازم كلكم أصلا. فالطائع لا يفيد الله شيئا بطاعته، إنما يفيد نفسه، والعاصي لا يضر الله شيئا، هو ما بيعملش حاجة لربنا، يعني لا يضر الله معصية العاصي ولا ينفعه طاعة الطائع. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل الخلق كانوا على أفجر قلب رجل منكم، لو كلهم زي إبليس أو زي فرعون ولا حاجة، فيش مشكلة خالص، ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لما زاد ذلك في ملك شيئا، لو كلكم صرتم كرسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيدوا الله شيئا. فإنما هذا لكم، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، هي حاجتكم، وأجازيكم عليها لمصلحتكم فقط. فإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله قال لي: إنما بعثتك لأبتليك، لأبتليك وأبتلي بك. وهذا شأن كل داعية في كل زمان، وكل صاحب حق هو مبتلى ومبتلى به، هو مبتلى في نفسه بما سيراه من هذا الحمل الثقيل، ده حمل قد لا يستطيع بعض الناس حمل ذلك الحمل ويتراجعون. للأسف بعض الناس يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خلص الموضوع، لا يرجع فورا، هو ماشي مع الدين، مفكر الدين هيجيب فلوس. طيب لو الدين ما جابش فلوس، مشكرين جدا، نشوف حاجة تانية تجيب فلوس، والسلام عليكم، خلصت. وهذا في دينه رقة، هذا رقيق الدين، وهذا يخشى عليه الخطر، هذا سيخسر الدنيا والآخرة، ولا يمكن إطلاقا الربط بين الدين وبين هذا، لأن احنا ديننا مبناه على غير ذلك. الكفار بس اللي الأمور عندهم محسوبة بهذه الحسبة، ان هو يعمل يكسب في الدنيا، لكن احنا عندنا في مجال آخر عند المسلمين، في كمان مكان تاني يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب، والدنيا مش نهاية المطاف، إنما هي نهاية المطاف عند الكفار. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فلازم لما يعمل يلقى، ولذلك ترون هذا واضحا للعيان. الكفار إذا تعبوا وعملوا أي حاجة تظهر فورا، فتراهم في الدنيا أعلى الناس. وكذلك كان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وكان صلى الله عليه وسلم قد آل منهم، حلف يعني أنه لا يقربهم شهر لما فعلوا به، كانوا قد أخطأنا يعني خطأ معروفا. فعمر لما بلغه ذلك الخبر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فرأى جماعة من الصحابة عند المنبر يبكون، فقال ما هنالك، ايه الموضوع، ما حدش برد عليه، كله عمال يعاير. فقال لهم طلق النبي نساءه، زي ما سمعنا كده ده مصيبة، فقالوا ما نعرفش، واخذوا كملوا عياط. فأراد عمر أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر هو بنفسه، يسمع منه يفهم، فاستأذن، قال للغلام الذي على المشروبة استأذن لي على رسول الله. فدخل الغلام وذكر عمر ثم رجع ولم يقل له شيئا، النبي سكت ما قالوش يمشي ولا يدخل. فرجع عمر إلى الذين عند المنبر وهم يبكون، وقف معهم شوية، يا جماعة إيه الموضوع، إيه اللي بيحصل، محدش عارف حاجة، هو كله بعيط، النبي صلى الله عليه وسلم زعلان فكله بعيط، مش مشكلة زعلان ليه، المهم ان هو لما يزعل كله يزعل معاه صلوات الله وسلامه عليه، وان ما كانش عارف ايه السبب، هو ده منتهى الحب والاتباع الحق. يروح عمر تاني عند المشربة يستأذن فلا يؤذن له، الراجل يدخل السلام ويرجع ويقولوش حاجة، لا يقوله اه ولا، فيرجع عمر الى الذين عند المنبر وهم يبكون، طب ايه الموضوع، ما فيش، رايح جاي، لقيت ما في الاخر بقى خلاص هيمشي. فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا رسول الله طلقت نساءك، فقال لا، فاستبشر عمر الحمد لله عد الدسلة. ثم اراد عمر ان يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بقى يخرجه من الايه، من الحال اللي هو فيه دوت، الحال الزعل اللي هو فيه. فكان صلى الله عليه وسلم مضجعا على حصير قد اثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، هذا سيد الخلق على الإطلاق، ليس له نظير صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبه. فعمر يقول له يا رسول الله أنت في هذا، أنت نايم على حصيرة تؤثر في جنبك، وكسرى جماعة المجوس الكفر دولي يرفلون في الحرير والديباج، نايمين في الحرير وفي الأبهة دي كلها، وهم مجوس أنجاس، وأنت رسول الله وتنام على حصير كهذا، طب ما يعني سل الله تعالى يوسعها شوية عليك وتعيش، يعني أنت أولى بهذا العز وهذا وهذه الفخامة من هؤلاء الأنجاس. فيقول له صلى الله عليه وسلم ويضحك، فلما يضحك يستبشر عمر أكثر، الحمد لله كده عدت خالص. يقول أفي هذا أنت يا ابن الخطاب، تكلم في يا عمر، أنت إيه اللي حصل لك، تكلم في إيه، إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، دول ناس هياخدوا حقهم كامل في الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار، ما لهمش حاجة تانية خالص هناك، اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كل من سوى المسلمين كلهم بلا استثناء، كل من سوى الموحدين بلا استثناء، كما قضى الله وأمر وحكم، ولا معقب لحكمه ولا راد لكلامه، كلهم في الآخرة في النار خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. فهم في الدنيا ياخذوا حقهم عشان ربنا ما بيظلمش حد، عملوا وتعبوا وقدموا للبشرية حاجات كويسة صراحة، عملوا لنا الكمبيوتر وعملوا لنا حاجات والطاقة والكهرباء والحاجات والتكييفات والحاجات الجميلة دي، يا جماعة اغنغونا يعني ببلاش كده، لا ياخدوا حقهم، ياخدوا حقهم فلوس وياخذوا حقهم ذكر وياخذوا حقهم أبهة وفخامة وتقدم وحضارة. عيشوا براحتكم خالص. عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فياخذوا حقهم كامل هنا، وهناك ليس لهم إلا النار كما حكم ربنا وقضى. فهو ده دي مع الجماعة. لكن احنا مش كده. احنا ممكن الواحد منا يعمل ويعمل ويعمل وفي الاخر ما ياخدش حقه في الدنيا خالص، لكن يأخذه هناك، يؤجل له ذلك، يخبأ له يوم القيامة. وعندئذ يتمنى عندما يشاهد ما خبأه الله له، يتمنى لو ان كل حق خبئ له في الاخرة. لما يجي يشوف اجر الحياة اللي بتحصل له في الدنيا، التعب اللي هو فيه ده والشوكة اللي بيشاكوها والهم والغم والاذى والمصائب اللي احنا بنعيش فيها ليل نهار دي، واخد بالك، والظلم وما يتعلق بذلك، ومش عارف ياخد حقه في الدنيا، مش قادر، مش مغلوب على امره. فلما يعاين ما اعده الله له في الاخرة ويشوف الحساب على الحاجات دي قد ايه، وقد ايه النعيم اللي مستني قصاد الحاجات دي، يقول وددت لو ان كل حياتي كنت في هذا العنت. ده حاجة عادة، ده حاجة غالية قوي، حاجات دي حساب عالي هناك جدا يعني. ولهذا المؤمن لا ييأس ابدا ابدا، لا يعرف اليأس الى قلبه طريقا، لانه مش خسران حاجة. هو لما بس يعني هيخسر كام سنة كده في الدنيا، لكن هيتحاسب هناك الحساب الاوفى وينعم مقابل ما ترك من حقه هنا. لكن الكافر ييأس لانه عارف انه اخره هنا. ولهذا ترى بعض الكفار بعدما يبلغ مبلغ النهاية في الدنيا، خلاص عمل كل اللي هو عايزه، معاه فلوس من غير حساب، وفعل كل ما يشتهي، هو لا يؤمن بآخرة، ما عندوش أصلا حاجة تانية هناك، هو آخر الدنيا. فالدنيا دي أحسن حاجة في الدنيا إيه؟ اللي هو عايزه، اعمل اللي انت عايزه، يلا برطع براحتك، ويشبع من كل حاجة، شبع خلاص وزهق، فمش مفيش حاجة نقص عايز يعملها، يروح يشنو نفسه تينتحر في اخر الكلام ده، يجي في الاخر وروح معلق نفسه في البتاع، يجرب الموت بقى، ده اللي ناقص، فيموت نفسه وروح في طيس في 60 داهية، يلا خد بالك. لكن المسلم ما يقدرش يعمل كده خالص. ليه يعمل كده؟ تيأس ليه؟ لما يدب اليأس الى قلبك، ليس هذا اخر المطاف، ان مع العسر يسرى. عشان كده الامور لا تقاس عندنا اطلاقا بالدنيا. الدنيا دي محطة، واهل الحق فيها سائرون الى الله، لا يخفهم شيء، هم بخير النظرين، ان اصابهم شر او اصابهم ضر ومصيبة صبروا فكان خيرا لهم، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وان اصابتهم سراء شكروا فكان خيرا لهم. وليس هذا الا للمؤمن، ليس هذا الا للمؤمن، المؤمن بس اللي حياته كلها اذا احسن استثمارها تأتيه بالخير، ان اصابه خير شكر فكان هذا خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا الا للمؤمن. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله قال لي إنما بعثتك لأبتليك، أبتليك بهذه الدعوة، وهذا الذي ستكون فيه من الإذاء، لأن الدعوة لا ترتد على صاحبها عادة إلا بالإذاء، ما فيش حد بيعجبه كلام ده كتير، والشيطان واقف لك في الناحية التانية عمال يقلب عليك وسخن الناس ضده وتسمع ما تكره، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه أنه رسول الله، طلع على أمره وقال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ورقة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بقول لنفسك بكون عايش لما يجي يطردوك من مكة كده، أقف معاك فالنبي قال له مكة أخرج من مكة ليه؟ أو مخرجية هم؟ طب هترد ده أنا حبيبهم، ده أنا الصادق الأمين، ده أنا الكل في الكل هنا في بلد دي. قالوا لا خلاص ده كان زمان بقى، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أنت ما دمت تفتح باب الإصلاح سيعانيك طوب الأرض. الناس لهم مصالح على عكس المصالح العامة، كل واحد تقف مصلحة العامة في وجهه عايز يكسرها، والدين يأتي لمصالح العباد عموما، لا يعظم أحدا على أحد، ما فيش عندنا كبير وصغير، الخلق سواسية، الخلق سواسية كأسنان المش، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، كل زي بعض. نفسهم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أكثر من كده إيه؟ ما فيش بعد كده حاجة خالص. ولو أن فاطمة بنت محمد وهي سيدة نساء الجنة، بقول لو حصل وعفاها الله من هذا وسرقت، لكان أول من يقيم الحد عليها أبوها محمد صلوات الله وسلامه عليه، عشان ده هو دي العدالة، عدالة تامة، مش المجاملات والأحكام السياسية اللي نتجد النهاردة للأسف كثير من القضاة ضيعوا القضاء بأن وظفوه لخدمة السياسة، إما مع هذا وإما مع هذا، وبهذا تسقط الدنيا ويضيع العباد. للعدل أساس الملك، العدل أساس الملك، وإن الله لا ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، الدولة الكافرة تنصر بالعدل، والدولة المؤمنة تهزم إذا ساد فيها الظلم والجور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أصحابه المر في مكة وعذبوا ونكل بهم، قال اذهبوا إلى الحبشة، قال لهم سيبوا مكة، سيبوا المكان اللي فيه البيت المكرم المعظم بيت الله الحرام، سيبوا مكة وروحوا الحبشة اللي بيحكمها راجل نصراني، روحوا عدوا هناك عند النصارى. قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها عبدا صالحا لا يظلم عنده أحد، فيها ملك صالح لا يظلم عنده أحد. ملك دوت مع كونه كافر، كان ساعتها نصراني، لكن شوف الإنصاف، نقول راجل ده صحيح راجل كافر مش قلنا حاجة، لكنه راجل عادل، وإحنا محتاجين عدل قبل أي شيء. الآن لو المجرمين دول اللي في مكة يعدلوا معنا ما يعذبوناش ولا حاجة، يدونا فرصتنا. مش بيقول لك الرأي والرأي الآخر والحرية الفكرية والكلام دوت، وانتوا بتعبدوا كل واحد منكم يعبد له كل يوم صنم شكل، ده بيعبد اللات وده عامل العزة وده عامل هبل وده عامل مش عارف ايه وده عامل بتاع ايه وده عامل له كده صنم على قده لما بيجوع بياكله. حرية فكرية وحرية اعتقاد اهي، تيجي بقى عند الاسلام وتقف ليه؟ اين العدل؟ العدل يقتضي كما ان عابد العزة لا يغضب من عابد هبل، وحبايب وبشرهم مع بعض طول الخمرة مفيش مشكلة، لما يجي واحد يعبد حاجة تانية ما يزعلش منه، ما انت شغال اهو، انا معبودي غير معبودك، ده يعبد الشيطان وده بيعبد الملائكة وده بيعبد الهبل وده اللات وده العزة وده ملات الثلاثة الاخرى. طب خلاص بقى انا اجيب واحد جديد سمي بقى ما شئت، تزعل مني ليه؟ ما تخليني يا عم اقول لا، تنتهي هنا بقى العدالة وهنا ينقاطع بقى الانصاف. يعني مثلا في كما هو ده حال الكفار في كل مكان، حالهم في الاصل يعني الا النادرة منهم زي الراجل النجاشي دوت. النهار مثلا في بلجيكا او في فرنسا لو واحدة ماشية في الشارع من غير ثياب لا اشكال، فيش مشكلة، لا احد يتعرض لها، حرية، حرية شخصية يا اخي، الله في ايه؟ لكنها لو تلبس النقاب تحاكم. طب فين الحرية؟ ايه المشكلة هنا؟ ما دام من ضمن الحرية برضه، ولا الحرية تقف عند الاسلام تيجي تقف؟ هو هذا. فالرسول بيقول لهم سيبوا مكة مش مشكلة، سيبوكم من مكة دي واذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا لا يظلم، ملكا لا يظلم عنده أحد. نحن نحتاج العدالة في هذه المرحلة، وهذا والله ما نحتاجه في ديارنا الآن، نحتاج عدالة فقط، عدالة بس، وستأتي بما وراءها، لكن هذا الظلم والجور وتسييس الأحكام في كل مكان هذا يدمر البلاد ويسقط هيبة القضاء في نفوس الخلق. تصور بقى لو الناس تفقد الثقة في القضاء، ايه اللي هيحصل؟ انا مش رايح المحكمة تاني ولا رفع قضية ولا بتاع، انا اخد حقي بايدي، ما انا مش واثق في القاضي، انا عارف القاضي راجل توجهه مثلا اسلامي وانا راجل علماني هيلبني 5 سنين، وانا راجل اسلامي وهو علماني هيضيعني 10 سنين، بلا داعي، يبقى اروح له ليه؟ ده مش رايح له، مش داخل محكمة خالص. انا هاخد حقي بايدي، والعكس وخصمي سيأخذ حقه بيده، لانه فقد الثقة خلاص في القضاء، وده معناه فوضى، وبقى تسأل كده خلاص. فاحنا محتاجين الى عدالة، ينبغي ان يتقي الله القضاء ويخاف الله ويحرصوا على مصالح البلد وينحوا السياسة جانبا ويكونوا محايلين، يحكموا بما امامهم، بما امامهم، لا لا لا ينضموا لهذا ولا لذاك. لكن الحاصل الان شيء صعب جدا في غاية الاشكال. فالنبي يقول اذهبوا الى الحبشة فان بها رجلا لا يظلم عنده احد، فيذهبوا بالفعل الصحابة، يهاجروا الهجرة الاولى الى الحبشة الى بلد النصارى، ويقعدوا هناك وينزلون في خير مقام. الراجل يسيبهم يعبدوا براحتهم، يعبدوا ايه المشكلة، ويعاشوا في الحبشة مسلمين، بيصلوا وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، ولا احد يتعرض لهم. وبلغ ذلك اهل مكة فغاضبوا جدا، قالوا ايه ده ان شاء الله، ازاي ازاي يحصل كده، والله ما احنا سايبينهم، عداء عداء اعتقادي. لو هم خايفين على الفلوس الناس سابوهم بلدهم مشوا، لو هم خايفين على البلد بتاعتهم احسبوها ومشوا، لا يتتبعوهم وراهم برضو هناك. فيرسلوا عمرو بن العاص وأمية بن عمرو الضمري وواحد كمان وعمارة تقريبا أو ثالث يعني، فيذهبوا إلى النجاش، خدوا معاهم من مكة ما يستطرف من متاع مكة، عارفين النجاشي بحب حاجات معينة في مكة، خدوها له، وخدوا لكل البطارقة، كل كبراء البلد، الوزراء والسادة المجلس الأعلى مش عارف ليه وبتاع ايه والحاجات دي، خدوا معاهم الرشاوي في جيبهم اهي، وذهبوا حتى يرسوا النجاشي وبطانته ويجيوا معاهم المسلمين تاني المكة. فلما دخلوا الحبشة ذهبوا الى البطارقة اول شيء، راحوا الحاشية وبرطلوهم، اعطوهم البرطال، البرطي اللي هو الرشوة يعني، الهدايا السمينة وكده، وقال لهم عمرو، وكان عمرو صديقا للنجاشي اصلا في الجاهلية، كان حبيبه يعني، قالوا بصوا احنا بكرة هنقابل الرئيس، واذا تكرمتوا بس احنا مش عايزين حاجة خالص، لقد هرب من بلادنا غلمان سفهاء، شوية ناس مخهم على قدهم، كان فرض له خلاص يا عم بركة يا جامع، ما ومشوا سابوها لكم، سيبوهم بقى ومشوا سابوها لكم، جايين ليه اهو، انه قد هرب من بلادنا غلمان سفهاء، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، ده هم لا معاكم ولا معانا، وجاءوا بدين جديد، وان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بهم، فاذا دخلنا غدا على النجاشي فسلوه ان يسلمهم لنا ولا يكلمهم، لو كلمهم انهم قوم لسن، تكلموا كويس ممكن يبلفوه يعني، فلو تكرمتم. المطلوب ان الراجل بكرة يقول امر رئاسي او قرار جمهوري برد جماعة اللي جم من مكة الى اهلهم، يتصرفوا معاهم وخلصنا. قالوا اوي اوي، واتفقوا على كده، وراحوا تاني يوم الصبح كلهم الى النجاشي، الرجل الذي لم يخف فيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه ووقفوا، وقام عمرو بن العاص وتكلم مع النجاش وقال له والله برضو اذا سمحت يا مولانا، احنا الناس دي هؤلاء غلمان سفهاء فروا من ديارنا وجاءوا الى ديارك، وهم ليسوا معك ولا معنا، لا هم على دينك ولا على دين، انما على دين جديد يكفرنا ويكفره، وان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بامرهم، ويسألونك ان تردهم الينا دون ان تحدثهم، ما تكلمهمش. فضرب النجاشي انفه بيده وقال لا الله، اذن ايه الكلام الفارغ دوت، تجننت يا عمرو انت، هو كيف اتي الى قومي اناس ثم اخرجهم ولا اكلمهم، لازم اسمع منهم. شفت العدل، ده الانصاف، انا ما اقدرش احكم على حد الا اذا سمعت منه، مفيش تهم كده جاهزه، مفيش اكلاشيهات، فلان ده اديله الاكلاشيه على طول، يلا اقلب، يلا شيعه، مفيش كلام من ده خالص، لازم اسمع وافهم. فقال لازم اسمع منهم، يحاولوا معاه البطارقة يتنططوا، قال لهم ابدا لا يأتي الى ملك اناس ثم يخرجون منه حتى اسمع منهم، لازم اسمع. فجابوهم تاني يوم الصبح، تمام. وطبعا لما ادخلوا كان معهم جعفر الطيار رضي الله عنه، جعفر بن ابي طالب على رأس القوم، ودخلوا على النجاشي وحوله بطارقته قد نشروا مصاحفهم والنجاشي على كرسيه، فقال النجاشي ان قومكم قد بعثوا في طلبكم، فما انتم، انتوا ايه بالظبط، ايه مشكلتكم مع الناس دي؟ فقام جعفر وتكلم وقال ايها الملك، ان كنا في شر وجاهليه، كنا في جاهلية جهلاء، يأكل الضعيف من يأكل القوي منا الضعيف، ونسيء الجوار، ونأتي الفواحش، ولا نفعل المعروف، حتى بعث الله إلينا رجلا من أنفسنا ومن أنفسنا، جبنا أحسن واحد فينا، فأمرنا أن نحسن الجوار، وأن يرحم القوي منا الضعيف، وأن لا ندع وأن نذر الفواحش، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وما أمرنا بالصدقة والصلاة والصيام والجود. فقال له النجاشي: هل معك شيء مما أنزله الله على رسولكم هذا؟ حافظ حاجة من القرآن بتاعه؟ قال: نعم. وقرأ عليه أوائل سورة مريم، وأخذ جعفر يقرأ والنجاشي يبكي، فما انتهى حتى بل النجاشي لحيته، لحيته غرقت من كثم من البكاء مما يسمع مما قصه الله من شأن مريم في كتابنا العزيز. وقد بل البطارقة مصاحفهم كلهم ما يتحملون هذا الكلام العالي. ثم قال النجاشي: والذي نفسي بيده، إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. الاثنين جايين من نفس المكان، مش ممكن كان ده صحيح 100%. اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أنتم آمنون عندي، من سبكم غرم، اللي يقول فيكم كلمة أنا أسجنه، مش اللي يشتمكم بقى اللي يطلعكم ولا اللي عايز يطردكم، من سبكم غرم. فعاشوا فطلع الرجل مبسوطين قوي، ام عمرو يروح قال: لا والله ما مروح، لآتينه غدا بما يستأصل شافتهم، انا اخليه بقى يدبحهم بكرة الصبح، سأمره ان يسألهم ما يقولون في عيسى ابن مريم. بس السؤال ده بس خليهم يجاوبوا على السؤال ده قدامه، هيقولوا عيسى عبد، هو اعتقاده ان عيسى ابن الله، فهيدمرهم بكرة. فبالفعل بعث اليهم النجاشي: عايزكم بكرة لأسمع منكم ما تقولون في عيسى. فباتوا بشر ليلة، بعد ما كانوا قالوا خلصنا من الهم، قالوا ما هقاش معدية، حتى بنقول له ايه، هنجامله؟ يبقى كنا جاملنا اهل مكة وعدنا ببلدنا وخلاص، ولا نقول الحق وربنا المستعان؟ قالوا: والله لقلنا الحق وليكن ما يكون، لو كنا مجاملين كنا جاملنا اهلنا في مكة ورضيناهم وعشنا في وسط بيوتنا واهلينا، لكن متغربين ليه؟ من اجل الدين، نبيعه هنا ما ينفعش. فجاءوا في الصباح وجلس النجاشي وجلس معه البطارقة حوله ونشروا مصاحفهم، وجلس عمرو وصاحبه، وقال النجاشي لجعفر: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ رأيكم في عيسى ايه؟ فقال جعفر: ما نقول فيه إلا ما قال ربنا وأنزله على نبينا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فضرب النجاشي الأرض بيده وأخذ عودا وقال: والذي نفسي بيده، ما جاوز عيسى ما قلت هذا العود، هو كده بالظبط. فنخر البطارقة قعدوا زوموا، ازاي تقول كده، انت اتجننت ولا ايه يا مولانا؟ فقال: وان نخر هؤلاء خليهم حتى ان شاء الله ينهقوا، مش مشكلة، واخد بالك، والله ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، هو كده بالظبط في كتابنا قبل التحريف يعني، هو هكذا. وفطلع جماعة البطارقة طبعا، قال لهم: اذهبوا فأنتم شيوم، عيشوا حياتكم بقى ولا يهموكم، أنا معاكم خلاص. فذهب البطارقة وقالوا للناس: لقد صابأ النجاشي، النجاشي كفر يا جماعة. فقامت ثورة في الحبش، عملوا ثورة على الراجل، ونزل نزل نزل الشعب كله إلى الشارع، والشعب يريد إسقاط النظام. ليه؟ قالوا: لقد صابأ، كفرت يا باشا. فالنجاشي طبعا كان رجل موفق، رجل كتب الله له السعادة، لم يخف فيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كتابا أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كتب الكتاب وربطه على كتفه ولبس عليه الطيلسان، لبس العباية فوق الكتاب دوت، وخرج إلى الشعب وقال: ما يغضبكم؟ زعلانين ليه يا بهوات؟ قالوا: تقول في مريم قولا، تقول في عيسى قولا منكرا، بتقول في عيسى كما يقول الجماعة الجايين من مكة المجرمون دولي، تقول ان هو عبد، عبد ايه ده، عيسى ده الرب وابن الله. قال لهم: انا غلطان، انتم بتقولوا ايه؟ قالوا: نقول انه ابن الله. قال: وانا اشهد، وهو يخبط على الكتاب الذي على كتفه والذي يشهد فيه أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فهدأوا وهجعوا ودانوا له، وبقي هو على إسلامه لا يشعر به أحد حتى مات. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم فصل على أخيك عبد الله أصحمة الحبشي فإنه قد مات الليلة. ولم يصلي عليه أحد هناك، عارفينه فاكرينه نصراني. فلما مات أصحمة صلى عليه النبي صلاة الغائب، وكانت أول وآخر صلاة غائب فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن يأتي بمثل ما جاء به النبي يبتلى حتى يخرج من داره. قال: وإن الله بعثني، وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فاللي منتظر أن يأمر بالإصلاح ويدل الناس على الخير، والناس تقول له جزاك الله خير وحطوا على دماغهم بواهم، لابد تستعد. قال الله تعالى، وهذه سنة الأنبياء جميعا، قال الله تعالى في قصة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ومش هتعدي سلم. إذا أمرت بالصلاة، أقمت الصلاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لن تمر عليك سلما بل سيصيبك أذى، فاصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم اذهب عنا الفاسدين. اللهم كل من أرادنا في ديننا وديارنا وأمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحر وتدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.